حبك قراري انت اختياري بحضرة سمارك دايخ سماري حصريا على موقع djhim.com ومني تشمك حتى انسى روحي حبك قراري انت اختياري بحضرة سمارك دايخ سماري تعرف يا روحي بحضنك طموحي ومني تشمك حتى انسى روحي يلي تشبه ضحكتك جنك لون شفتك احجو وياي حتى ابوسك من كلمتك من الله طلبتك رفعت يدي واخدتك بحيث انكتب عمري من يوم عرفتك وانت النهاية ويسعدني منك اشتم هواية اسمك غرامي عاشت لساني بس لجمالك اعلن هيامي انت البداية وانت النهاية ويسعدني منك اشتم هواية اسمك غرامي عاشت لساني بس لجمالك اعلن هيامي عايش على قيدك تعال بروح اضمك اريد هواي اشمك حسب ما اعتقد راح اخلص عمري على موقع djhim.com